صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ماذا عن من يدعي علم الكشف أو المكاشفة؟ قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الغيب لله، إنما الغيب لله سبحانه وتعالى. نعم.